الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو المجلس الثاني في عصر اليوم الثاني من شهر رمضان من عام 37 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، تعليق شيخنا على كتاب فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن للشيخ العلام عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: النوع الأول من علوم القرآن علم العقائد وأصول التوحيد، وهذا هو أشرف العلوم على الإطلاق وأفضلها وأكملها، وبه تستقيم القلوب على العقائد الصحيحة، وبه تزكو الأخلاق وتنمو، وبه تصح الأعمال وتكمل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعد أن ذكر المصنف رحمه الله المقدمة لهذا الكتاب القيم، بدأ في الشروع إلى ما قصد إليه من ذكر هذه العلوم الثلاثة التي ذكر أن القرآن قد اشتمل عليها، وبدأ بأول هذه العلوم. قال: النوع الأول من علوم القرآن علم العقائد وأصول التوحيد، هذا هو العلم الأول، وهو أول العلوم وأهمها، ولهذا ذكر في مقدمة عرضه لهذا النوع من العلم قال: وهذا هو أشرف العلوم على الإطلاق وأفضلها وأكملها. هذا متفق عليه بين العلماء، أن العلم بالتوحيد وبأصول العقائد هو أشرف العلوم، وقد ذكر هذا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وذكر أن العلم يشرف بشرف المعلوم، وهذا العلم متعلق بالعلم بالله تبارك وتعالى وبأسمائه وصفاته ونعوته وعظمته وجلاله. فالعلم بالله تبارك وتعالى هو أشرف العلوم لشرف المعلوم، وكذلك تفاصيل علم التوحيد وما يضاد ذلك من الشرك، وكذلك أصول الاعتقاد كأركان الإيمان الستة وما يتعلق بها من مسائل. فهذا هو أشرف علم، وهو أعظم علم لشرف المعلوم، ولأن هذا العلم هو الأصل الذي عليه مدار الإيمان وعليه مدار التدين الصحيح. ولهذا قال: وبه تستقيم القلوب على العقائد الصحيحة. ما تستقيم القلوب ولا تطمئن ولا تستقر على حال إلا بالاستقامة على التوحيد وعلى العقيدة الصحيحة. ولهذا فالثبات على الدين هو من أعظم ميزات أهل السنة والجماعة، فإنهم أهل ثبات على دينهم، لأن هذا الدين مبناه على أصول عظيمة مستقاة من الكتاب والسنة، بخلاف أهل البدع كالفلاسفة والمتكلمين، فعلومهم ترجع إلى نظريات عقلية كثيرا ما يحصل لهم فيها الشك والاضطراب والحيرة والتردد. وأما أهل السنة والجماعة فاستقامت قلوبهم على توحيد الله وعلى تعظيم الله، وكلما ترسخ طالب العلم في هذا العلم كلما ازداد يقينا، وكلما عبد المسلم ربه على هذا الأصل ازداد قربة ورفعة عند الله تبارك وتعالى. قال وبه تزكو الأخلاق وتنمو. أيضا هذا الاعتقاد مؤثر في الأخلاق، لأن هذه الجوارح تبع للقلب، فإذا استقام القلب على طاعة الله استقامت الجوارح، وإذا كان الصدر والقلب سليما للمسلمين أثمر حسن الخلق وحسن المعاملة وحسن الظن بالمسلمين. قال وبه تصح الأعمال وتكمل، به تصح، فليس هناك عمل صالح متقبل إلا بإخلاص ومتابعة، والإخلاص والمتابعة عليهما مدار الاعتقاد، فالإخلاص لله في العبادة والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته عليه الصلاة والسلام. ولهذا أعظم انحراف وقع في الأمة هو بمخالفة هذين الأصلين، مخالفة الإخلاص بالشرك ومخالفة السنة بالبدع. ما الذي مزق الأمة وفرق هذه الأمة وجعلها لقمة مستساغة لأعدائها؟ هو تفرقها في أصل دينها وفي سنة نبيها صلى الله عليه وسلم. فمتى ما استقاموا على التوحيد وحققوا السنة رجعوا إلى دينهم ونصرهم الله عز وجل، كما قال إن تنصروا الله ينصركم. فنصرة الله عز وجل وعده الذي لا يخلفه، ولكن لا بد لذلك الوعد من شرط، وهو قول الله عز وجل إن تنصروا الله. ونصرة الله عز وجل بالاستقامة على التوحيد والعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المصنف رحمه الله: وموضوع هذا العلم البحث عما يجب لله تعالى من صفات الكمال ونعوت الجلال، وما يمتنع ويستحيل عليه من أوصاف النقص والعيب والمثال، وما يجوز عليه من إيجاد الكائنات، وأنه الفعال لما يريد، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. نعم، هذا موضوع هذا العلم، وهو البحث عما يجب لله من صفات الكمال ونعوت الجلال، ومعرفة المسلم ما الذي يجب لله عز وجل من صفات الكمال وما الذي يتنزه عنه من صفات النقص. قال صفات الكمال ونعوت الجلال. من أهل العلم من يرى أن النعت كالصفة في معناها، وأنه لا فرق بين الصفة والنعت، ومنهم من يقول إن الصفة تتعلق بالصفات الذاتية والنعوت تتعلق بالصفات الفعلية التي تقوم بالموصوف، فتكون الصفة مطابقة للصفات الذاتية والنعوت هي في معنى الصفات الفعلية. هذا قول، والقول الأول هو أن النعت بمعنى الصفة، أن النعت بمعنى الصفة. قال عما يجب لله من صفات الكمال ونعوت الجلال. صفات الكمال التي ليس فوقها كمال، ونعوت الجلال، الجلال هو العظمة والكبرياء، فإن الله عز وجل في أسمائه وصفاته ليس له نظير وليس له شبيه فيما يستحقه من صفات الكمال، وكذلك هو متنزه عن كل صفات النقص سبحانه وتعالى على أكمل ما تكون الوجوه من التنزه عن صفات النقص. قال وما يمتنع ويستحيل عليه من أوصاف النقص والعيب والمثال، ما يمتنع على الله عز وجل من صفات النقص، فإن الله عز وجل له الحمد في ذاته وفي أسمائه وصفاته متنزه عن كل صفات النقص ويمتنع عليه النقص، لأنه سبحانه وتعالى بلغ الكمال المطلق، وما بالمخلوقين من كمال فهو من آثار خلقه سبحانه وتعالى، خلق الكمال وهو أولى به، ونزه بعض المخلوقين عن النقص وهو أولى بالتنزه عن كل نقص. وما يجوز عليه من إيجاد الكائنات وأنه الفعال لما يريد، ما يجوز عليه أي ما يتصف به من إيجاد الكائنات، لأن الله عز وجل هو الخالق، وما من موجود في الكون إلا مخلوق لله تبارك وتعالى، وأنه الفعال لما يريد. فإن الله عز وجل له الإرادة الكاملة وله الإرادة البالغة، وأما المخلوق فإنه قد يريد ولا يتحقق له ما أراد. والإرادة الجازمة الإرادة البالغة هي إرادة الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى فعال لما يريد. لكن الإرادة التي تذكر بهذا الوصف ويقال فعال لما يريد هي الإرادة الكونية، فكل ما أراده كونا فإنه لا بد أن يفعله، وأما ما أراده شرعا فإنه قد لا يخلقه ولا يريده كونا. مثال ذلك أراد الله من أبي جهل الإيمان، أراد من أبي جهل الإيمان شرعا ولم يرده كونا. ولهذا دائما نذكر أن لازم الإرادة الكونية التحقق والوجود، ولازم الإرادة الشرعية المحبة والرضا والأمر بها. فكل إرادة شرعية يحبها الله ويرضاها ويأمر بها، وقد يخلقها في العبد وقد لا يخلقها. أراد من أبي بكر الإيمان فخلقه فيه وأعانه عليه، وأراد من أبي جهل الإيمان ولم يخلقه فيه لحكمته وعدله. وأما ما أراده كونا فإنه لا بد أن يقع. الإرادة الكونية هو ما أراد الله أن يفعله بنفسه، والإرادة الشرعية هي ما أراد الله من خلقه أن يفعلوه كالإيمان والطاعة. ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. المشيئة مطابقة للإرادة الكونية كما سبق التنبيه على هذا مرارا، ولا بأس بتكرار العلم، فإن هذا هو المنهج العظيم الذي قام عليه القرآن والسنة. فإن تكرار العلم وكثرة ترداد المسائل مما يرسخ العلم، فلا يضجر طالب العلم من المسألة إذا عرفها أن يسمعها مرة ثانية، بل هذا مما يرسخ العلم. ولهذا اشتمل كتاب الله عز وجل على ذكر المسائل في أكثر من موطن من كتاب الله تبارك وتعالى، كذلك السنة. فالمشيئة مطابقة للإرادة الكونية وليست مطابقة للإرادة الشرعية، لأن الله عز وجل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وهذا مطابق لقوله سبحانه وتعالى فعال لما يريد. وأما الإرادة الشرعية فإن الله عز وجل إذا أراد كونا أن تكون وقعت، وإن أراد كونا أن لا تقع فإنها لا تقع. نعم. المصنف رحمه الله: وكذلك البحث عما يجب الإيمان به من الرسل وصفاتهم وما يجب لهم ويمتنع في حقهم ويجوز، والإيمان بالكتب المنزلة على الرسل، والإيمان بما أخبر الله به وأخبرت به رسله عن الحوادث الماضية والمستقبلة. وعن الإيمان باليوم الآخر والجزاء والثواب والعقاب والجنة والنار وما يتبع ذلك ويتعلق به. نعم، هذا معطوف على ما تقدم في قوله موضوع هذا العلم البحث عما يجب لله من صفات الكمال. قال وكذلك البحث عما يجب الإيمان به من الرسل وصفاتهم. الإيمان بالرسل وهو ركن من أركان الإيمان، وما جاء من صفاتهم وأخبارهم وقصصهم وما يجب لهم من التوقير والتعظيم والتصديق وما يمتنع في حقهم من الكذب على الله سبحانه وتعالى أو الكذب على الخلق، فإن هذا يمتنع على الرسل، وما يجوز في حقهم كالسهو في بعض الأمور التي لا تتعلق بالتبليغ، كسهو النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وككون النبي صلى الله عليه وسلم كما قال إنما أقضي بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما هي قطعة من نار، فإن شاء أخذها وإن شاء تركها. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه في القضاء يحكم باجتهاده، وهذه من حكمة الله. لو نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم في القضاء لما بقي مستند للقضاء في الاستنان بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في القضاء، يقولون هذا وحي وانقطع الوحي. لكن النبي صلى الله عليه وسلم وضع أصول القضاء وبين الأصول العامة التي عليها مدار القضاء. قال البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هذه قاعدة قضائية عظيمة يسير عليها القضاء. وكذلك بين أن بعض الخصوم ألحن في حجته من بعض، أي أن بعض الخصوم فيهم فصاحة وبيان، والخصم الآخر ليس له هذه الفصاحة، قد يكون الحق له لكن ليس لديه من القدرة أن يفصح عن حجته. فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور ليعلم الناس أن القضاء مداره على اجتهاد القاضي. والنبي صلى الله عليه وسلم لما نبه لهذه المسألة بين أنه من باب أولى أن القاضي إذا قضى لرجل بحق أخيه فهي قطعة من نار. كثير من الناس يظن أن القاضي إذا حكم للخصم أباح له المحرم. القضاء لفصل الخصومة في الدنيا، وهناك خصومة بين يدي الحكيم العليم، فالعاقل لا يخاصم إلا ما هو حق له، ولا يطلب إلا ما هو حق له، ولو أعطي غير حقه فلا يجوز له أن يقبله. لا كما يقول بعض الجهلة، يقول بعضهم ادعي بالظلم حتى تصل إلى الحق، يعني لك عند رجل 1,000,000 ريال ادعي عليه ب2,000,000، يقولون بعد ذلك سيصلح القاضي بينكما بالنصف يرجع لك حقك. هذا باطل، لا يجوز للإنسان أن يدعي بالظلم، لأنه لو مات في هذه الدعوة وقبل هذا وبعد هو كاذب. وأما أن يأتيه حقه في الدنيا أو لا يأتيه، ليس هذا مقصد للمسلم، المقصد هو رفع التظلم للقاضي. فإن جاءه حقه في الدنيا فخير، وإن لم يأتي في الدنيا سيأتي يوم القيامة. فالمقصود أن السهو يجري على الأنبياء في العبادة، وأما التبليغ فهم معصومون أن يحصل لهم سهو فيما يبلغ عن الله. كذلك اختلف العلماء في الذنوب، على الأنبياء والرسل، والصحيح أنها تجوز عليهم الصغائر دون الكبائر، وليس الأمر في الكبائر محل اتفاق، وإنما هو على القول الصحيح. وأما الشرك فالصحيح أنهم معصومون منه. فإذا المسلم بدراسته لعقيدته يعرف ما يجوز على الأنبياء وما يمتنع عليهم وما اختلف العلماء فيه مما يجوز أو يمتنع. هذا هو العلم النافع الذي ينتفع به المسلم في عقيدته ويلقى الله عز وجل وهو عالم بدينه. كذلك الإيمان بالكتب المنزلة على الرسل، هذا من العلم متعلق بعلم العقائد، الإيمان بالكتب المنزلة وأنها كلام الله وأنها كلها أنزلها الله عز وجل على رسله. وهذه الكتب لا يعلمها ولا يعلم عددها إلا الله. يؤمن بما ذكر في القرآن كالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى، ويؤمن إيمانا مجملا بالكتب الأخرى التي لم يقص الله عز وجل علينا أسماءها. كذلك كل ما يتعلق بالخبر عن الكتب كإخبار الله عن اليهود والنصارى أنهم حرفوا كتبهم، والإخبار أن الله أنزل التوراة مكتوبة على موسى، والإخبار أن الله كتب التوراة بيده، والإخبار أن هذا القرآن مهيمن على الكتب السابقة، إلى غير ذلك من الإخبار عن الكتب وما يتعلق بالاعتقاد في كتب الله تبارك وتعالى. كذلك الإيمان المفصل بالقرآن وأنه كلام الله وأنه مشتمل على الحق والهدى وأن الله تكفل بحفظه وأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأن كل ما هو بين دفتي المصحف الذي هو في أيدينا اليوم كله كلام الله لم يتطرق إليه تحريف، بل حفظ الله هذا الكتاب حفظ لفظه ومعناه. كذلك الإيمان بما أخبرت به هذه الكتب وما أخبرت به الرسل وما جاء في القصص الذي قصه الله علينا في كتابه من أخبار الرسل وأخبار الكتب السابقة على ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك اليوم الآخر، واليوم الآخر هو يوم القيامة، سمي اليوم الآخر في مقابلة هذا اليوم الذي نحن فيه وهي الدنيا، فهذه الدنيا نحن فيها وهناك يوم آخر قيل في مقابل اليوم الأول أو هذه الحياة الدنيا. والدنيا من الدنو والقرب، وقيل من الدنو في نقص قدر المنزلة، والآخرة أعظم، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فقيل إن الدنيا سمي الدنيا لدنو زمنها وقربها من الناس، وقيل من دنو قدرها. واليوم الآخر سمي اليوم الآخر لأنه بعد هذا اليوم، بعد هذه الحياة، ويطلق على الزمن الكثير أنه يوم، كما يطلق على يوم القيامة أنه يوم، ويطلق على الدنيا أنها يوم. فهذه الحياة الدنيا وهذه الحياة الآخرة، فيؤمن المؤمن باليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر هو من أعظم أركان الإيمان بعد الإيمان بالله، وكثيرا ما يقرن الإيمان باليوم الآخر بالإيمان بالله، لأن هذا الإيمان باليوم الآخر يتضمن الكثير من الأصول والمسائل متعلقة بالاعتقاد. فيدخل في ذلك الإيمان بأشراط الساعة وما جاءت الأدلة به ويدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالقبر وبسؤال الملكين وبنعيم القبر وعذابه وما يكون في القبر من أحوال الناس فيه، وكذلك الإيمان بقيام الساعة وما أخبر الله عز وجل عنه من تغير هذا الكون وهذا الوجود، ثم الإيمان بيوم البعث وبعث الله عز وجل هذه الأجساد من القبور يعيدها كما كانت فيبعثهم كنفس واحدة، ثم الإيمان بالحشر يحشرون إلى الله عز وجل كما قال الله عز وجل وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. قال جمع من المفسرين هذا الحشر لكل الخلائق من الإنس والجن والطير والدواب والزواحف، كل هذه المخلوقات تحشر لله عز وجل، فهذا هو الحشر العظيم العام الذي لا يغادر أحدا من الخلق، يحشرهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حفاة عراة غرلا، حفاة غير منتعلين، عراة غير مكسوين، غرلا غير مختونين، يبعثهم كما خلقهم أول مرة، ليس معهم أموال وليس معهم عقارات وليس معهم عملات وليس معهم أثاث، هذا حال الإنسان. ثم ما هي هذه الأرض التي يحشرون عليها؟ هي شبيهة بأجسادهم، خلقهم الله عز وجل أول مرة كذلك، فهذه الأرض يعيدها كما خلقها الله أول مرة، لأن الله أودع أرزاقها وأنهارها بعد أن خلقها، فترجع هذه الأرض عفراء كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيها جبال وليس فيها أنهار وليس فيها أرزاق وليس فيها ظلال، هكذا يبعث الناس، ليس هناك ظلال إلا من أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وليس هناك أنهار إلا حوض النبي صلى الله عليه وسلم هو المورد، فمن وفق للاستقامة على الدين ورد هذا المورد، ومن وفق للطاعة أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، هذا أعز ظل وأعز مورد، لأن الناس اليوم يبحث أحدهم عن ظل فلا يجده في مكان فيذهب إلى مكان آخر يجد الظل، يبحث عن ماء فلا يجده في هذه الأرض يبحث في مكان آخر يجد الماء، أرض المحشر ليس فيها مياه إلا هذا النهر وهذا الحوض الذي يعطيه الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم. واختلف في الأنبياء هل لهم أحواض ترد أقوامهم عليه على هذه الأحواض أم هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو حال الناس. ثم بعد ذلك يبدأ الجزاء والحساب، تطاير الصحف ووزن الأعمال والمرور على الصراط ودخول الجنة والنار وما في الجنة من النعيم وما في النار من النكال والجحيم والعياذ بالله، كل هذا يدخل في اليوم الآخر. الناس اليوم شغلوا بأمور لا تعنيهم، يشتغلون بالسياسة، يشتغلون بأخبار الناس، حتى إن بعض الناس الآن لديه شغف بمتابعة أخبار كرة القدم، ما الذي يستغرق هذا الحفظ من ذهن هذا المسلم؟ يحفظ أسماء اللاعبين ومواعيد المباريات ونتائج المباريات وأشياء كثيرة، تتعجب يأتي محللون ويأتي خبراء وهناك قنوات وصحف ومجلات شغلت قلوب الناس عن أي شغل الناس. يعني لو سألت كثير من المسلمين، وأنا دائما أحب الصراحة مع إخواني، لو سئلت بعض المسلمين ما هو الميزان لا يعرف الميزان، وهل هو ميزان واحد أو موازين متعددة، ما الذي يوزن في الميزان لا يدري. شيء مخيف، يعني ننتقل إلى هذا المصير ولا ندري على أي شيء نقدم. والمشكلة أن هذه ليست مشكلة، لكن المشكلة في التقصير. العلم منتشر اليوم، دروس موجودة والكتب موجودة، لكن من الذي يدرس؟ هذا ما يستغرق 10 دقائق يمكن أن يعرف المسلم الميزان والأدلة عليه، ما الذي يوزن في الميزان، ما الذي جاء في كتاب الله عن الميزان، ما الذي جاء في السنة، ويبقى علم في صدرك إلى أن تلقى الله به. وهكذا بقية المسائل كالعرض والحساب، تطاير الصحف والمرور على الصراط والجنة والنار. يعني بعض الناس اليوم يحفظ من أحوال الدنيا أكثر مما يعرف من أحوال أهل الجنة، ويعرف من أخبار الناس أكثر ما يعرف من أخبار أهل النار الذين خوفنا الله عز وجل من مصيرهم. هذا هو العلم النافع، ولا ينبغي للإنسان يشغل قلبه بهذه الأمور، بل حتى الأمور المباحة، يعني التوسع مثلا في علم الطب مع أنه مفيد بحيث يشغل عن علم الآخرة هذا مذموم. توسع في علم الهندسة والصناعة، توسع المسلم في المكاسب حتى يستغرق طلب العيش جل وقته هذا مذموم. يأخذ الإنسان من الدنيا الكفاف، وإن كان ولا بد لا يجوز أن تستغرق هذه الأعمال ما يشغله عن طاعة الله من أداء الواجبات من حقوق الله وحقوق الخلق. فهذا العلم هو الذي ينفع. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. لو قيل لرجل اليوم أنت جاهل لغضب غضبا شديدا واشتكى للناس أن فلان يتنقصني يقول عني جاهل. أنت لا تنظر ما يقول عنك فلان، انظر ما الذي لك عند الله، فهل أنت من الجاهلين أم من العلماء؟ لماذا يغضب الإنسان مما هو فيه؟ إذا أردت الفضل فانفع عن نفسك الجهل، ولا يضرك بعد ذلك قال الناس جاهل. لكن المصيبة أن تكون كذلك، أنت جاهل وتغضب من أن يقال لك جاهل. هذا الجهل ليس هو جاهل بالسياسة، ليس هو جاهل بأمور الدنيا، ليس هو جاهل بالرياضة، بل الجهل ببعض هذه الأمور علم. هذا العلم هو العلم النافع الذي ينفع المسلم، العلم باليوم الآخر، العلم بالرسل، العلم بالملائكة، بالكتب، العلم بالصلاة والزكاة والصوم والحج وسائر العبادات. هذا هو العلم النافع، هذا هو العلم الذي تستقيم عليها القلوب على طاعة الله. يشكو كثير من المسلمين من عدم الثبات على الطاعة، لماذا؟ بسبب الجهل. إنما يخشى الله من عباده العلماء، من عرف الحقائق عمل لذلك اليوم. لكن الغفلة والجهل، حتى إن بعض الناس الآن يكره ذكر الموت، إذا ذكر بالموت قال لماذا هذا التفاؤل علينا، نحن في ساعة رحمة وفي ساعة سرور وحبور وانشراح مع أهلنا وأولادنا، نتمتع بالصحة العافية والعافية، لماذا تذكرون بالموت؟ تذكر الموت من علامات التوفيق، وذكر الموت لا يقرب أجله، والغفلة عن الموت لا يباعد الموت. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا من هذه من اللذات، إذا أكثرت من ذكره عملت لهذا اليوم، وهذا اليوم لا مفر لنا منه، كما تلاحظون في هذا المسجد في كل صلاة إلا ما ندر ينادى الصلاة على الأموات. قليل من الناس الذي يحدث نفسه متى ينادى علي في هذا المكان، ولربما ظن بعض الناس أن بينه وبين ذلك وقت طويل، ونحن نعرف أناس بأسمائهم صلوا صلاة في هذا المسجد وصلي عليهم بعدها في الأموات كثير، هذا يدل على قرب الأجل وأن الإنسان لا يدري متى يأتي هذا الأجل، فلا بد من الاستعداد للموت ولليوم الآخر ولهذا المصير الذي سننتقل إليه. كان بعض السلف من حرصه على الاستعداد لليوم الآخر قالوا أنه لو قيل له ستموت غدا ما استطاع أن يزيد، لأن الوقت كله مستغرق في العبادة، بخلاف الواحد منا الآن لو قيل له ستموت بعد 10 سنين والله سيجتهد اجتهادا ليس هو موجود لديه الآن 10 سنين، فكيف إذا قيل سنة، فكيف إذا قيل شهر، فكيف إذا قيل في هذا الأسبوع أو فيما دون ذلك؟ هذا الذي ينبغي أن يكون عليه الإنسان، وهذا من العقل، لأن العاقل يتعظ بأحوال الناس ويعتبر، ومن السفه عدم الاعتبار، سعيد من وعظ بغيره والشقي من كان عظه لغيره. فهذا هو العلم النافع الذي يحيي القلوب، استقيم عليه العبادة ويثبت عليها المسلم. ويلاحظ أن المصنف رحمه الله لم يذكر الإيمان بالملائكة ولم يذكر الإيمان بالقدر مع أنهما من أركان الإيمان، فلعله أراد بالإيمان بالرسل الإيمان بالرسل من الملائكة والرسل من الإنس، لأن الملائكة رسل الله عز وجل والإنس رسل، فلعله أراد بذكر الرسل ما أن أرسله الله عز وجل من الملائكة ومن الإنس. ولو أنه ذكر الإيمان بالملائكة لكان هذا أولى، لأن السنة جاءت بالتفصيل في هذا الأمر. وكذلك لم يذكر القدر رحمه الله، ولعله أراد بذكر الإيمان بالأسماء والصفات أراد أنه يشمل القدر، لأن مراتب القدر ترجع إلى صفات الله، مراتب القدر الأربعة، هذه ينبغي لكل مسلم أن يحفظها: العلم والكتابة والمشيئة والخلق، هذه مراتب القدر، وهذه كلها مرجعها إلى صفات الله تبارك وتعالى. نعم. المصنف رحمه الله: فهذه مجملات مواضيع هذا العلم الجليل، والقرآن العظيم قد بين هذه الأمور غاية التبيين ووضحها توضيحا لا يقاربه شيء من الكتب المنزلة، ولم يبق منها أصلا إلا بينه وجمع فيه بين البيان والبرهان، بين المسائل المهمة الجليلة والبراهين القاطعة العقلية والنقلية والفطرية، وهذا النوع أقسام. نعم، ذكر بعد ذلك رحمه الله أن هذه مجملات مواضيع هذا العلم، يعني مدار العلم بالعقيدة يرجع إلى هذه الأركان، أركان الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. ولهذا لما نزل جبريل عليه السلام في حديث عمر، الحديث المشهور، قال: أتينا بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أتانا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. ثم ذكر سؤاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، ثم بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. قال العلماء: هذا دليل على أن الدين لا يخرج عن هذه الأصول، وحديث جبريل اشتمل على مراتب الدين الثلاث، لا يخرج الدين عن هذه المراتب: مرتبة الإسلام، مرتبة الإيمان، ومرتبة الإحسان، لا يخرج الدين عن هذه المراتب الثلاث. وهذا ينبغي للمسلم أن يحفظه كما يعرف الفاتحة، كما يحفظ الفاتحة يعرف مراتب الدين، يعرف أركان الإسلام، يعرف أركان الإيمان، يعرف ركن الإحسان. هذا حديث موجز، ينبغي لكل مسلم أن يحفظ هذا الحديث وأن يفهم مقصود النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث. فقال العلماء: كل من صنف في باب الاعتقاد فينبغي أن يصنف على حديث جبريل، لأن جبريل هو خير معلم، وهذا الحديث هو حوار بين جبريل وبين نبينا صلى الله عليه وسلم، بين الرسولين الملكي والإنسي. فهذا الحديث له ميزة عظيمة ليست لغيره، أنه تلقته الأمة عن جبريل وعن نبينا صلى الله عليه وسلم، اشتمل على مراتب الدين الثلاث، اشتمل على أركان الإسلام وعلى أركان الإيمان وعلى ركن أو ركني الإحسان على قولين للعلماء وعلى أشراط الساعة. فهذا الدين مداره على هذه الأركان، والقرآن كما ذكر المصنف بين هذه الأركان بيانا مجملا ومفصلا، يجمل في موطن ويفصل في موطن. ثم جاءت السنة شارحة ومبينة وموضحة لما جاء في القرآن، وأقام الله عز وجل الأدلة والبراهين الشرعية والعقلية والنظرية على هذه الأصول العظيمة، فما بقي اشتباه وما بقي التباس على هذه الأمة في أمر دينها. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أصدق الناس لهجة، قال: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. فأدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح للأمة، وشهد له أشرف الخلق صحابته الكرام في أعظم جمع، قال: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم، أديت ونصحت وبلغت. قال: اللهم فاشهد. ما بقي لنا عذر، بلغ نبينا صلى الله عليه وسلم، وبلغ أصحابه العلم عنه، وبلغ السلف، واجتهد العلماء في شرح هذه الكتب وفي تصنيفها وفي شرحها وفي بيانها، فأقام الله الحجة بهذا النبي وبأصحابه عليه الصلاة والسلام وبأصحابه وبالعلماء، فما بقي بعد ذلك عذر لمسلم الآن يقول: لا أجد من يعلمني. العلم انتشر، والعلماء ما تركوا بابا من أبواب العلم إلا وقد صنفوا فيه، ولا يزال أهل العلم يحتسبون في التصنيف وفي الشرح وفي البيان وفي الفتيا، في الأمر بالمعروف وفي النهي عن المنكر، فما بقي عذر لأحد. نعم. قال المصنف رحمه الله: أولها ومقدمها علم التوحيد، وهو العلم بما لله تعالى من جميع صفات الكمال، وأن الرب تفرد بها، وأن له الكمال المطلق الذي لا تقدر القلوب أن تبلغ كنهه، ولا الألسن على التعبير عنه، ولا يقدر الخلق على الإحاطة ببعض صفاته فضلا عن جميعها. وهذا العلم مبني على اعتقاد وعلم وعلى تأله وعمل. نعم. ثم ذكر أنه أول هذه العلوم بعد أن أجمل، وذكر أن علم العقائد يرجع إلى علم التوحيد وبقية أركان الإيمان، بدأ بأهمها ومقدمها قال أولها ومقدمها علم التوحيد، وهو توحيد الله تبارك وتعالى، وهو العلم بما يجب وما أخبر الله به سبحانه وتعالى من أسمائه وصفاته وأفعاله. قال من جميع صفات الكمال، لم يذكر الأسماء لأن الأسماء مشتقة من الصفات، فمن أثبت الصفات أثبت الأسماء، وأن الرب تفرد بها وأن له الكمال المطلق الذي لا تقدر القلوب أن تبلغ كنهه، لا يمكن للقلوب ولا يمكن للأذهان أن تعرف قدر الله تبارك وتعالى في صفة واحدة من صفات كماله، فكيف باجتماع هذه الصفات؟ ولهذا كلما تعلم الإنسان هذه الصفات كلما ازداد محبة لله، وإذا ازداد محبة لله زاد تعظيما لله، وإذا زاد تعظيما لله زاد عبادة لله، وإذا زاد عبادة لله أحبه الله، وإذا أحبه الله عصمه، وإذا عصمه لا تسل بعد ذلك عن الخير والتوفيق والتسديد الذي يجعله الله عز وجل لهذا العبد. نعم. المصنف رحمه الله: أما الاعتقاد والعلم، فأن يعتقد العبد أن جميع ما وصف الله به نفسه من الصفات الكاملة ثابت لله تعالى على أكمل الوجوه، وأنه ليس لله تعالى في شيء من هذا الكمال مشارك، وأنه منزه عن كل ما ينافي هذا الكمال ويناقضه مما نزه به نفسه أو نزهه رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، هنا ذكر أن العلم بالله يبنى على اعتقاد وعلم وعلى تأله وعمل، والمصنف كما سبق أن ذكرنا يعني دقيق في عباراته مع فقه واسع. قال العلم بالله مبنى على اعتقاد وعلم وعلى تأله وعمل، وهنا يشير إلى نوعي التوحيد: توحيد العلمي، توحيد العملي. توحيد العلمي هو المتعلق بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات، توحيد العملي هو توحيد العبادة الذي عبر عنه بالتأله. تأله يعني عبادة الله عز وجل، يقال فلان متأله يعني يتعبد الله عز وجل، يعبد الله ويتضرع لله عز وجل ويخلص العبادة لله عز وجل. ثم ذكر أن الاعتقاد والعلم أن يعتقد العبد أن جميع ما وصف الله به نفسه من الصفات الكاملة ثابت لله على أكمل الوجوه، وأنه ليس له في شيء من هذا الكمال مشارك. هنا أمران لا بد منهما. الأمر الأول اعتقاد أن الله متصف بصفات الكمال المطلق الذي لا يشاركه في هذا الكمال أحد من الخلق. إذن الأمر الأول إثبات الكمال لله، اعتقاد أنه لا شريك له في كماله، عليم سميع بصير قدير حكيم، هذه صفات كمال. وأما ما يوصف به المخلوق من العلم والقدرة والحكمة فليس هذا نظير ما يضاف إلى الله، وإنما هو كمال مقيد، كمال بشري، قدرة بشرية، حكمة بشرية. أما الكمال المطلق فلا يكون إلا لله تبارك وتعالى. والأمر الثاني أنه منزه عن كل صفات النقص على أعلى مراتب التنزه، فهو كامل الكمال المطلق ومتنزه عن كل صفات النقص على وجه لا يرد عليه الاحتمال، لا يرد عليه احتمال النقص، لا اعتقادا ولا احتمالا ولا تقديرا له الكمال المطلق، ومتنزه عن كل نقص. وكل كمال تنزه عن المخلوق، كل كمال ثبت للمخلوق فثبوته للخالق من باب أولى، وكل نقص تنزه عن المخلوق فتنزه الخالق عنه من باب أولى. المصنف رحمه الله: وأما التأله والعمل، فأن يتقرب العبد إلى ربه بأعماله الظاهرة والباطنة إلى الله تعالى، ويخلصها لوجهه، وينيب إليه ويتألهه محبة وخوفا ورجاء وطلبا وطمعا، فيقصد وجهه الأعلى بما يعتقده من العقائد الصحيحة وما يقصده ويريده من الإرادات الصالحة والمقاصد الحسنة التابعة لأعمال القلوب وبما يعمله من الأعمال الصالحة الراجعة للقيام بحقوق الله تعالى وحقوق عباده وبما يقوله ويتكلم به من ذكر الله عز وجل والثناء عليه وقراءة كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام أهل العلم الذي يرجع إلى ذلك ومن الكلام الطيب والنصح للعباد في أمور دينهم ودنياهم ومن ذلك تعلم العلوم النافعة وتعليمها فكل هذه الأشياء يجب إخلاصها لله وحده وبتمام الإخلاص يتم التوحيد والإيمان. نعم، هنا ذكر الأصل الثاني وهو التأله والعمل، وهذا هو توحيد العبادة، وهو أن يحقق عبادة الله عز وجل في الأعمال الظاهرة والباطنة، أعمال القلوب وأعمال الجوارح، يعبد الله عز وجل، والله عز وجل خلق هذه الجوارح لتعبد الله، يعبد الله عز وجل ببصره ويعبد الله بسمعه ويعبد الله بيده وبقدمه ويعبد الله عز وجل بذهنه وعقله ويعبد الله عز وجل بكل جوارحه. خلق الله هذه الجوارح ليستعان بها على طاعة الله، لا يستعان بها على معاصي الله، ثم يستغرق أوقات الليل والنهار في عبادة الله عز وجل. لا نقول يقطع في المساجد، لكن عبادة الفقهاء. ما هي عبادة الفقهاء؟ أن يحتسب نومه وقيامه وصومه وفطره وبقاءه مع أهله، بل يحتسب أكله وشرابه وإتيانه لأهله، يحتسبه عند الله، فيكون عابدا لله في الليل والنهار. فالمسلم بفقهه بدينه يستطيع أن يكون عابدا، حتى الطعام تأكل لتتقوى على طاعة الله، تنام لتتقوى على عبادة الله، كما هو حال الآن المسلمين في رمضان، يكاد يغلب عليهم الاحتساب في كل شيء، فتجده يتسحر ليتقوى على الصوم، عندما يفطر يقول حتى أقوم، ينام قليلا لماذا؟ حتى أستيقظ وأشهد الصلوات، يرتاح في الليل يقول حتى أستعد للعبادة في النهار. فتجد وقت المسلم، وهذا يكثر في رمضان، مستغرق في عبادة الله. فينبغي كذلك في كل الأوقات أن يكون للمسلم من الاحتساب في عبادة الله عز وجل، فيكون عابدا لله، ثم بعد ذلك لسانه يلهج بذكر الله وبالثناء على الله، فإن هذه النعم الغامرة لله عز وجل علينا من النعم الدينية والدنيوية كلها من الله، كلها بتوفيق الله، عبادتنا، صلاتنا، صومنا، قيامنا، ذكرنا، شكرنا، كل ذلك من توفيق الله. فنشكر الله على هذه النعم وعلى هذه الأرزاق وعلى هذه الصحة وعلى سلامة الأبدان، ثم بعد ذلك نشر هذا العلم في الناس، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم سلامة الصدر للمسلمين وحب الخير لهم والدعاء لهم بظاهر الغيب، توجيههم لكل ما فيه نفع لهم، وأن يحب لهم ما يحب لنفسه، وأن يكف أذاه عنهم، وأن يتحمل زلاتهم، وأن يعينهم على الخير، وأن يمنعهم من الظلم، وأن يعين المظلوم على أخذ حقه، وأن يمنع الظالم من ظلمه. بهذا يكون المسلم عابدا لله بحق. ليست العبادة هي الصلاة فقط ولا الصوم، العبادة مستغرقة لكل أحوال المسلم، أداء الحقوق، صلة الأرحام، بر الوالدين، صلة الرحم، أداء حقوق الجيران، تفقد أحوال المسلمين، كل هذه الأمور عبادات من رحمة الله أن الله خلقنا لعبادته. فلو جعل الله هذا الدين كله عبادة لله وقال لا يكون لهذا الإنسان عمل إلا عبادة لي، فلا بر بالوالدين ولا صلة للأرحام، أنا خلقت هذا المخلوق ليعبدني فليس له أن ينصرف عني إلى غيري، لكان هذا حق لله. لكن من فضل الله ومن جوده ومن كرمه أنك تبر والديك وأنت عابد له، تصل رحمك وأنت عابد له، اللقمة تضعها في زوجتك وأنت عابد لله، تقضي الوطر وأنت عابد لله. أي جود وأي كرم! هذه أمور فطر الناس عليها، حتى الحيوانات فطرت على الإحسان لوالديها، فطرت على الإحسان لمن أحسن إليها. ومع هذا جعل الله إحساننا في هذه الأمور الفطرية جعله من عبادته. حتى طعامك، أولى الصدقات ما تتصدق به عن نفسك، وما تأكله لتتقوى به على طاعة الله، وهذا اللباس الذي تستر به العورة لتصح به الصلاة. فالإنسان هو عابد لله في كل أحواله، وهذا من كرم الله ومن جوده، أنه جعل عبادته تؤدي حقوق الخلق وأنت عابد لله. فما بقي لإنسان عذر، ولا يبقى بعد ذلك انحراف عن هذا الدين إلا لسوء طبع والعياذ بالله. ولا ما الذي يريد الإنسان؟ قد يقول أنا شغلني عن عبادة الله بر الوالدين، نقول لم يشغلك عن عبادة الله، أنت عابد لله. يأتي الشاب يريد الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول حي والده؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد، جهادك في بر والديك كجهادك معي، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. من اشتغل بالنفقة على أولاده وأهله يحتسب أن يعفهم عن الحرام، وأن يعف نساءه أن ينظرن إلى ما في أيدي الغير، فتضعف المرأة تضعف البنت، فأنت مثاب مجاهد في سبيل الله. كل ما يؤديها الإنسان بإخلاص وصدق ونية وبعلم وفقه فهو عابد لله عز وجل، وبهذا يحصل له تحقيق هذه العبادة. العلم الأول علم بالله، وعلم بالاعتقاد، وعلم باليوم الآخر، وعلم بالجنة والنار وما سنقدم عليه، وهذا النوع الثاني عمل يرجع إلى ذلك العلم، يرجع إلى علمنا بربنا، وإلى علمنا باليوم الآخر، وإلى علمنا بالجنة والنار، وإلى علمنا بالحساب، وإلى علمنا بالميزان. نمتثل هذا الاعتقاد. أهل السنة أهل علم وعمل، ليس عندنا طائفة علماء وعباد، كلنا ينبغي أن نكون علماء وكلنا عباد، هكذا أمرنا. من يكون علماء ليس لهم إلا نشر العلم دون عبادة فهؤلاء علماء سوء، وعباد يعبدون الله على غير بصيرة هؤلاء عباد سوء. فلا بد من العلم والعبادة. فالأمة ينبغي أن تجمع بين العلم وبين العبادة، بين العلم بالله والعبادة لله. نعم. المصنف رحمه الله بهذا التقرير يقول: التوحيد يرجع إلى أمرين، توحيد الأسماء والصفات، ويدخل فيه توحيد الربوبية، وهذا يرجع إلى العلم والاعتقاد، وتوحيد الإلهية والعبادة، وهذا يرجع إلى العمل والإرادة، عمل القلوب وعمل الأبدان كما تقدم. ويسمى توحيد الإلهية لأن الإلهية وصف الباري تعالى، ويسمى توحيد العبادة لأن العبادة وصف العبد الموحد المخلص لله في أقواله وأعماله وجميع شؤونه. والقرآن العظيم يكاد كله أن يكون تقريرا لهذه الأصول العظيمة، ودفعا لما يناقضها ويضادها من التعطيل والتشبيه والتنقيص، ومن الشرك الأكبر والأصغر والتنديد. نعم. بعد ذلك لخص هذا العلم، قال أنه يرجع إلى نوعين: إلى علم توحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية، هذا يعرفه العلماء بتوحيد الله بأفعاله. توحيد الأسماء والصفات وهو توحيد الله في أسمائه وصفاته، فيكون العبد وحد الله في ذاته وأسمائه وصفاته، هذا التوحيد العلمي متعلق بالقلوب المتعلق بالاعتقاد. والثاني توحيد الإلهية والعبادة، يسمى توحيد العبادة باعتبار العبد لأنه عابد، يسمى توحيد الإلهية أو الألوهية باعتبار وصف الرب الإله، توحيد الإلهية باعتبار وصف الله عز وجل المألوه الإله. والعبد إذا عبد الله يقال متأله، متأله بمعنى يعبد الله، يعبد الإله، فجميع هذه العبادات مرجعها إلى هذا الأصل وإلى عبادة الله تبارك وتعالى، فيكون عابدا لله. ثم ذكر أن القرآن مشتمل على هذا التوحيد مع بيان ما يضاده، ما يضاد توحيد الأسماء والصفات من التشبيه ومن التمثيل ومن التعطيل والتكييف والتنقص، وما يضاد توحيد العبادة والإلهية من الشرك كبيره وصغيره. هذا هو الدين. إذا ضبط المسلم هذين الأصلين، التوحيد العلمي والتوحيد العملي، امتثل علمه بالعمل، تقرب إلى الله عز وجل، هذا هو المسلم بحق، هذا هو العالم. ليس العلم بكثرة القراءة، كثرة الكتب، ليس العلم بلبس زي العلماء، وليس العلم بحمل الشهادات، ليس العلم بأن يقول الناس أنت عالم. العالم هو العابد لله. بعض الناس الآن يسمي بعض العباد عوام، أنا أقول علماء، ليسوا عوام، هؤلاء هم العلماء. هذا العلم ما طلب إلا لهذا العمل. فهؤلاء الذين ترونهم يعبدون الله من الشيوخ الكبار الذين تلهج ألسنتهم بذكر الله وهم عابدون لله، تجنبوا المعاصي والذنوب، هؤلاء هم العلماء. هذا هو ثمرة العلم. وأما من حمل العلم ولم يؤثر في عمله ليس هذا بعالم. وبعض طلاب العلم الصغار، وكلنا من هذا الوصف، بعضهم يطلب التزكيات من العلماء ويجمع تزكيات ويجمع إجازات، قرأ البخاري وقرأ مسلم وقرأ الطبري وقرأ كذا، ولدي 10 تزكيات من العالم الفلاني المفسر والفقيه والأصولي، جمعها في كراس. ما هي النتيجة؟ وإذا به يجهل ما يقع يوم القيامة، لا يعرف الميزان، لا يعرف الصراط، لا يعرف وصفه. ما أثر هذا العلم في عبادته؟ مشتغل بالفتن ونقل الكلام والغيبة والنميمة، يكذب، يزور الكلام، يحرف الكلام، ويصفه فلان بأنه عالم. ما الذي يغنيه هذا عند الله عز وجل؟ العلم هو ما عليه هؤلاء الشيوخ الذين لزموا هذه المساجد وعبدوا الله وانقطعوا لعبادة الله وسيدخلون الجنة بتوفيق الله، هؤلاء هم العلماء. فعلمنا ليس المقصود به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب، ذاك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تعلمنا الآن القراءة والكتابة، لكن ليست هي العلم. أعلم الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل علم لا يرجع إلى علمه فهو باطل وزخرف. من أخذ علمه عن الفلاسفة والمتكلمين والعقلانيين والمتحذلقين والمتفيقهين والشعراء وغيرهم، هذه زخارف. العلم ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، العلم بالله بأسمائه وصفاته، العلم باليوم الآخر، العلم بالجنة والنار، هذا هو العلم. ولهذا هذا الكتاب فيه الكثير من الفوائد، إذا حرصنا على دراسته وعلى قراءته استوعبنا ما فيه، ننتفع بهذه الخبرة وهذا التصنيف الذي هو ثمرة جهد العالم، يصنف لنا هذا الكتاب، وغيره من العلماء صنفوا لنا الكتب، فهذه الكتب هي خبرة العلماء، صنفوها وبذلوها للناس، بخلاف الآن أهل التخصصات الأخرى لا يبذلون علمهم. لا تدخل على الطبيب إلا برسوم، ولا تدخل على أصحاب العلوم الدنيوية إلا برسوم. أما العلم الشرعي يسر الله نشره، ليس هناك عالم لا تدخل عليه تسأل عن العلم حتى تدفع 50 ريال، وما أحد طلب منك ريال واحد على السؤال من العلماء الصادقين. فلماذا الإنسان يعزف عن هذا العلم ويتبعون يعني من لربما أخذوا على الجلوس لهم مبالغ طائلة، من يسمون بالمدربين ومن ينتسبون للعلم الشرعي ويجعلون هناك رسوم وتذاكر؟ ليسوا هؤلاء بعلماء، هؤلاء طلاب دنيا. العلماء يعلمون الدين، يبتغون الأجر من الله، ما عند الله خير مما في أيدي الناس. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. قل السائل: لماذا قال المصنف رحمه الله وبه تقسيم القلوب على العقائد الصحيحة ولم يقل العقيدة؟ لا بأس أن تجمع العقائد وتفرد. إذا قيل العقائد المقصود يعني جزئيات مسائل الاعتقاد، ولا يقصد بذلك أن هناك عقيدة غير هذه العقيدة الإسلامية، فالعقيدة هي عقيدة واحدة، وقد يقال عقائد باعتبار التفصيل وجزئيات هذه المسائل. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل من أول الصفات ولم يكن على عقيدة السلف لم يصح قلبه وعقيدته؟ كيف تستقيم العقيدة لرجل يؤول الصفات؟ الله عز وجل يقول: الرحمن على العرش استوى. يقول ربنا لا يستوي، يستولي على العرش. يقول الله عز وجل: بل يداه مبسوطتان. يقول: لا، ليس له يد. يصف الله عز وجل نفسه بالسمع والبصر. يقول: لا، لا يسمع ولا يبصر. يصف نفسه بالرحمة. يقول: ربنا منزه عن الرحمة لأنها ميل القلب للمحبوب. كيف تستقيم العقيدة؟ كيف تستقيم العقيدة يعني في قلب رجل يرفع يديه وهو يعتقد أن ربه لا يسمع؟ ألا يقول هذا غلاة المعطلة؟ يقولون: لا يسمع ولا يبصر. كيف ترفع يديك وتقول: يا رب يا رب؟ هل يوجد مسلم الآن على الفطرة رفع يديه وهو يقول: يا رب يا رب، يعتقد أن ربه لا يسمع ولا يغفر ولا يرحم؟ ما اعتقدها مسلم. كيف لبس هؤلاء على بعض المسلمين؟ ولهذا ذكر شيخ الإسلام تناقض هؤلاء. هؤلاء إذا صنفوا الكتب قالوا: ربنا منزه عن الصفات لأن هذه الصفات تستلزم التشبيه والتعطيل والتجسيم والحوادث. إذا جاءوا للعبادة وإذا هم يدعون كما يدعو المسلمون: يا رب، يدعون الله، يصلون، يصمون، على الاستقامة منهم الذين يحافظون على العبادات. فإذا سئل أحدهم ما هذا؟ قال: هذا مقتضى ذوقي ووجدي، والأول مقتضى علمي ومعرفتي. انظروا كيف فرقوا بين العلم والعمل. أما أهل السنة لا، علمهم يمتثلونه في العمل. ولهذا تجد العلم مؤثر في أصحابه عند أهل السنة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: خيار أهل البدع عوامهم، وخيار أهل السنة علماءهم. وهذا صحيح. لماذا؟ لأن أهل البدع خيارهم عوامهم بعيدون عن هذه الفتن وهذه الشبهات، يعبدون الله على الفطرة. حتى للأسف بعض إخواننا المسلمين من بعض الدول الإسلامية، من الدول العربية والإسلامية، يأتون في الحج، نقول له: أين الله؟ يقول: في كل مكان. وإذا رفع يديه لله قال: يا رب يا رب. أنت تدعو الله، وإذا به يجد تناقض بين ما يجد في قلبه وبين ما لقن عن المشايخ إن الله في كل مكان. وهو يسمع الإمام يقرأ: أأمنتم من في السماء؟ ولربما وقف على قول النبي صلى الله عليه وسلم في الجارية، الرجل الذي أراد العتق كانت له جارية، سأل النبي صلى الله عليه وسلم: هذه مؤمنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما قال: أين التزكيات؟ ما قال: هذه عندها تزكية من أبي بكر وعمر وهم خيار الأمة كما يحصل لبعضنا الآن. قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. هذا الإيمان، ما يحتاج لتزكيات وما يحتاج لشهادات. شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الجارية بأنها مؤمنة. وهذه المسألة التي عرفتها الجارية الصغيرة تخفى على كبار شيوخ الفلاسفة والمتكلمين. يقولون الله في كل مكان. إذا سألت أحدهم أين الله قال في كل مكان، ما استطاع أن يجيب إجابة الجارية. هذا يدل على بعد المسلمين عن دينهم وعن عقيدتهم، لبس عليهم، وهؤلاء مسلمون على الفطرة. لا نذمهم ولا نقول أنهم يعني يريدون الشر والبدع، لكن مساكين نشأوا في أحضان أولئك الذين لقنوهم هذه العقائد الفاسدة. أين الله في السماء؟ الصفات لا بد أن تؤولوها، لا تثبت اليد ولا السمع، هذه عقيدة الوهابية، هذه قبل الوهابية وقبل ابن تيمية وقبل أحمد بن حنبل وقبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا دين الله للرسل كلهم، ثم بعث هذا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدين. هذا دين الله الذي بعث به جميع الرسل، إثبات الأسماء والصفات. ولهذا قال ابن القيم، قال: من زعم أن ربه في السماء فهو موسوي محمدي، ومن زعم أن ربه ليس في السماء فهو فرعوني هاماني. هذه عقيدة فرعون، وهذه عقيدة هامان، هذه عقيدة موسى وإبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام. إثبات الأسماء والصفات لله عز وجل. لا يستقيم التوحيد، لا تستقيم العبادة، ولا تستقيم العقيدة إلا على توحيد الله عز وجل في أسمائه وصفاته وفي أفعاله. ثم بعد ذلك نمتثل هذه العبادة، نمتثل العبادة لله، الدعاء لله، تضرع لله، الاستغاثة بالله، توكل على الله، المدد من الله، رفع الحاجات إلى الله. لا نلجأ إلى القبور ولا إلى الأولياء ولا إلى الأنبياء ولا إلى الصالحين، نلجأ إلى الغفور الرحيم، إلى الحي الذي لا يموت. ما دفن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء أبو بكر الصديق، ولا زال النبي صلى الله عليه وسلم لم يوارى في قبره عليه الصلاة والسلام. فجاء الصديق ووجد الناس يتنازعون هل مات النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وكشف عن وجهه وعرف موته. وهذه من أنات الصديق، ما أخذ الأخبار عن الناس، تأكد بنفسه. فقبله بين عينيه وقال: طبت حيا وميتا، أما الموتة الأولى فقد ذقتها، فوالله لا تموتن بعدها، يعني بعد البعث. ثم جاء يخرج إلى الناس، ما مضى على موت النبي صلى الله عليه وسلم إلا ساعات. قال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي في السماء لا يموت. هذه كلمة من؟ وهابية، محمد بن عبد الوهاب. هذه كلمة من يتهم في النبي صلى الله عليه وسلم، يبغض النبي صلى الله عليه وسلم. ما يستطيع مسلم أن يقول إن أبا بكر الصديق يبغض النبي صلى الله عليه وسلم. قل: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، من كان يعبد الله فإن الله حي في السماء لا يموت. هذا كلام الصديق، ما هو كلام محمد بن عبد الوهاب. فيجب على الأمة أن تعقل هذه المسألة. النبي صلى الله عليه وسلم له حق، نجله ونوقره ونعزره ونكثر من الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام، ونسمع ونطيع له، ولا نقدم أقوالنا ولا أقوال شيوخنا ولا أهل بلدنا ولا عقولنا، لا نقدمها على قوله، بل نسمع له ونطيع. هذا حقه علينا، ومحبته يجب أن تتقدم محبتنا لأنفسنا ولوالدينا ولأهلينا وللناس أجمعين. هذا حقه علينا عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز أن نقصر فيه. وأما العبادة والمدد والاستغاثة والدعاء يتوجه به للحي الذي لا يموت، لرب العالمين. فإذا كان هذا مقام النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بالأولياء والصالحين؟ كيف بالصحابة؟ كيف بمن الآن يعتقد أنه ولي وليس في القبر أحد، ليس في القبر أحد، بل إن بعض القبور التي تعبد في بلاد المسلمين ذكر بعض المؤرخين أنها قبور لبعض النصارى واليهود، ولو كانت للقبور للصحابة ما يجوز أن تعبد. فهذه الفتنة هي التي بسببها تسلط أعداؤنا علينا اليوم، وجود الشرك في بلاد المسلمين، وجود القباب التي تعبد من دون الله. يأتي من يأتي للحج ولا يأتي حتى يذهب للشيخ ويستأذن، ولا ربما كان الشيخ في قبره. والمرأة إذا انقطع نسلها جاءت للشيخ: يا شيخ هب لي ولدا صالحا، المدد يا سيدي فلان. أين هؤلاء من القرآن، من السنة، من هذه الأحاديث؟ نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل لمن قال بأن الأنبياء يقعون في الكبائر مستند من الشرع؟ نعم، يحتج هؤلاء ببعض ما جاء في القرآن، ما جاء في السنة مما أضيف إلى بعض الأنبياء، فلهم في ذلك مستند. ولكن الصحيح أن كل ما أضيف إلى الأنبياء مما يظن أنه من جنس الكبائر هم متأولون فيه، ولم يقعوا في هذه الكبائر كما يقع غيرهم. صحيح أنهم معصومون منها، وأما الصغائر فإنها تجري عليهم. لكن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الله ما ذكر ذنب نبي إلا ذكر توبته عليه، وهذا حتى تبقى هذه المنزلة في قلوب المؤمنين لهؤلاء الرسل والأنبياء، وهم كرام الخلق وأكرمهم على الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا قيل بأن الملائكة داخلون في الرسل كما ذكر المصنف رحمه الله، فهل من الملائكة رسل غير جبريل عليه السلام؟ نعم، الصحيح كل الملائكة رسل، لأن الله أوكل إليهم أعمال العباد. فملك الموت من الرسل، ملك الجبال من الرسل، ملك القطر من الرسل، الملائكة التي تكتب الأعمال من الرسل، كلهم أرسلهم الله وأوكل إليهم كتابة الأعمال وأداء هذه الأعمال التي أسندها إليه. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما صحة من يقسم خصائص الله إلى خصائص وجوب وخصائص إمكان وخصائص امتناع؟ كل ما أحدث بعد السلف ينبغي أن نتجنبه، اتبعوا ولا تبتدعوا. ما قاله السلف نقول به، وما أحدثه الناس دعوه. نثبت لله الأسماء والصفات والأفعال كما عرفنا من سلفنا وما قرره علماؤنا، ونحذر كل الحذر أن نحدث قولا جديدا لم نسبق إليه. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: امرأة تقول لي طفل صغير إذا كنت في الصلاة يذهب أمامي أو كاد أن يتلف شيئا، فهل لي أن أقطع الصلاة لأخذه أو أمنعه؟ هذا يختلف. إذا وصل الأمر إلى أن يضر بنفسه ضررا بالغا، أو يخشى عليه أن يقع في مهلكة، أو أن يحترق، أو أن يعني يحصل له شيء من الضرر، فيجوز قطع الصلاة لمصلحة راجحة. وأما إذا كانت حركته يسيرة ولا يخشى عليه شيء وهو قريب، فيمكن أن تمنعه وهي في صلاتها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل الصبيان في صلاته، وهذا مما يدل على أن الحركة اليسيرة للأم أو للأب إذا كان يحمل هذا الطفل أو هو قريب منهما جائزة في الصلاة. وأما إذا كان الأمر لا يتعلق بضرر فلا ينبغي أن تقطع الصلاة لشيء ليس فيه ضرر وليس هناك مصلحة راجحة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: متى أطعم عن والدي، هل من الآن أو في نهاية الشهر؟ جائز الأمران، يجوز أن تطعم عند كل يوم يمر من رمضان لمن يعني لا يرجى له الصوم وإنما انتقل إلى الإطعام، فتطعم عنها بكل يوم، ولا بأس أن تجمع هذا الإطعام في آخر يوم أو بعد رمضان وتطعم بمقدار ما أفطر من الأيام. وفي قول لبعض أهل العلم قالوا إذا كان يعلم أنه لا يصوم الشهر مطلقا ولا يرجى برؤه جاز له أن يطعم في أول الشهر 30 يوما، ولكن الخروج من الخلاف أولى، وهو أن يكون الإطعام لما مضى من الأيام. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما المقصود بغفران الذنوب، الذي ورد في الأحاديث من صام رمضان غفر له ما تقدم الحديث، هل المقصود الكبائر أم الصغائر؟ الصحيح أن المشهور عند أهل العلم أن تكفير الأعمال الصالحة إنما يكون للسيئات وللذنوب الصغائر، وأما الكبائر فلا بد لها من توبة. لكن ذكر الإمام ابن القيم أنه على قدر الأعمال قد تكفر حتى الكبائر، فإن المسلم إذا أخلص التوحيد لله وجرد عبادته من كل شوائب الشرك وحقق التوحيد واستقام على طاعة الله يرجى له، وقد تكفر كل الذنوب بهذه الحسنات العظيمة. وذكر الإمام ابن القيم أن تكفير التوحيد للكبائر أعظم من تكفير الأعمال الصالحة للسيئات، وهذا ما دل عليه حديث البطاقة. لكن على المسلم أن لا يغتر، اجتهد في طاعة الله على قدر تعظيمك لله واجتنابك للمعاصي تكفر السيئات. ولهذا يشكل على بعض الناس قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة على ما كان عليه من العمى. كثير من الناس يقول كيف يدخل الجنة على ما كان من العمى؟ قد يكون صاحب كبائر، قد يكون من قال لا إله إلا الله بصدق يعلم ربه ويعظم ربه ويعلم نبيه صلى الله عليه وسلم ويعرف حقه، هذا سيستقيم على الطاعة وستورث له هذه الشهادة استقامة عظيمة، فهذا الذي هو موعود بدخول الجنة. لكن من قال لا إله إلا الله بلسانه ولا يعلم معناها، يقول لا إله إلا الله ويعبد غير الله، يقول أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقدم قول الشيخ على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين صدق هاتين الشهادتين؟ فلا بد من أن تعقل هذه الأحاديث، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولما سئل من أسعد الناس بشفاعتك قال من قال لا إله إلا الله موقنا بها من قلبه خالصا من قلبه. فالإخلاص في الشهادتين والعلم بهما والعمل بمقتضاهما يرجى لصاحبه لتكفير الذنوب والخطايا الشيء العظيم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل، يقول في بلادنا إذا اشترى مثلا سيارة ذبح ذبيحة شكرا لله عز وجل، فقال له بعض الناس أنت شابهت أهل البدع والشرك، فإذا اشتروا شيئا أو دخلوا بيتا جديدا ذبحوا ذبيحة ووضعوا من يدهم على دم الذبيحة ووضعوه على تلك السيارة أو البيت. لا، المسألة ليس على ما ذكر، هذا فيه تفصيل. فمن يعني ذبح ذبيحة شكرا لله على النعمة ولا يعتقد في ذلك أن هذه الذبيحة أنها مما يدفع عنه العين أو كذا، وإنما يعني وجد أن الله من عليه بنعمة فأراد أن يشكر الله ويتصدق على الفقراء، فلا بأس بذلك، هذا من شكر النعم. وأما إذا كان يصحب هذا حتى سكن البيت، إذا سكن البيت وقال إن الله من علي بسكن هذا البيت وتصدق على الفقراء وأطعم الجيران لا بأس. لكن المذموم أن بعض أهل الجهل ويلبس عليهم بعض أهل الشرك يقول لا تدخل هذا البيت حتى تذبح ذبيحة على عتبته ولا تسمي عليها ويجعلها للجن، هذا شرك أكبر والعياذ بالله، وهذا عكس ما فعل الأول. الأول قابل النعمة بالشكر وهذا قابلها بالشرك والكفر، فما أبعد ما بين الرجلين، لا يلتبس هذا بهذا. لكن بعض العلماء قال يعني إذا اتخذ الناس هذا عادة، كلما اشترى السيارة ذبح ذبيحة، كلما سكن بيتا ذبح ذبيحة، قالوا يكره هذا حتى لا تكون هذه من البدع الإضافية، فمرة ذبح ذبيحة، مرة يتصدق بمال، مرة يدعو الفقراء، مرة يحسن للمسلمين، ينوع هذه الصدقات. جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم.